بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من العمل في الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها. حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فذعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ثم قال النضر ابن شميل: فذعته بالذالي، أي خانقته وفدعته من قول الله: يوم يدعون، أي يدفعون، والصواب فدعته، إلا أنه كذا وكذا قال بتشديد العين والتاء. قول باب ما يجوز من العمل في الصلاة، أي الأفعال ما زال يتكلم عنها البخاري. ومنها الحديث الذي فيه كانت عائشة رضي الله عنها تمد رجلها في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا سجد غمزها فسحبت قدمها أو رجلها، ثم إذا قام مدتها. هذه من الحركات الجائزة. ثم قال حدثنا محمود، وهو محمود ابن غيلان، قال حدثنا شبابة، هو شبابة شباب بن سوار، قال حدثنا شعبة، وهو شعبة ابن الحجاج، عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي. ولذلك بنرى بأن الشيطان له مع ابن آدم جولات، وأقرب ما تكون هذه الجولات حال العبادات. يعني ممكن الإنسان إذا كان مشغول عن الله عز وجل الشيطان يلتفت لغيره، لكن بمجرد أنه يقبل. ولذلك بعض الشباب في قبل الالتزام لا يعرف شيء اسمه الوسواس، لا يعرف شيء اسمه الوسواس، بمجرد أن يلتزم يأتي هذا الوسواس. ولذلك قيل للحسن: تزعم يهود أنهم لا يوسوسون، فابتسم الحسن وقال: على ما يوسوس إليهم وقد عشعش في قلوبهم، يعني أصبح عندهم أصل، نسأل الله السلام. فذلك بعض الملتزمين بمجرد أن يلتزم يعني يأتي هذا الوسواس، الشيطان بقى يبدأ يلازمه ليصرفه ويحيل بينه وبين طريق الحق وطريق الالتزام. ولذلك لما جاء بعض الصحابة أيضا في أول إسلامهم جاءوا يعني يخبرون عن بعض الحالات تأتيهم، قال بعضهم: يا رسول الله، إن أحدنا لتحدثه بالشيء لأن يكون حمامة فحمة خير من أن يتحدث به. كلام بقى كثير يأتي في النفس. فقال: أو قد وجدتموه، يعني هل هذا وجد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك صريح الإيمان، لأن الإيمان يدفع الباطل. ولذلك متى يسكن عنك الشيطان؟ إذا مات الإيمان يخلع. ولذلك كثير من أهل المعاصي والذنوب، أذكر مرة رجل يعني رأيته رجل كبير في السن وعند الناس محتشم ومحترم، فسلم على يد امرأة شابة كده وسلم سلام يعني سلام، فتعجبت وقلت: هل هي قريبة لك؟ قال: لا. قلت: هذا لا يجوز وهي شابة. فقال: ولكن قلبي نظيف، قلبي نظيف، وأنا لا أشعر أن سلامي هذا بشهوة أو شيء من هذا القبيل. فغالبا والعياذ بالله أصحاب المعاصي وأصحاب الغفلات يحال بينهم وبين لذة الطاعة، ويحال بينهم وبين مر المعصية، لأن المعصية مع كثرتها بتؤدي إلى تخدير في القلب، بيبقى الإنسان مخدر ما يشعر. بينما بعض يعني من الله عليه بالهداية والإيمان يعني ربما لو نظر نظرة إلى حرام أو سمع كلمة إلى حرام يشعر كأن هناك سهم طعن في قلبه، ويحس بالدم ينزف منه وينزل. لماذا؟ لأن ما زالت به حياة. ولذلك ما يقال: وما لجرح بميت إيلامه، يعني لو واحد ميت يشعر بألم؟ لا يشعر. فما هذا الذي مات؟ حتى ولو عاشر جلس مع النساء في الحرام، لو كلم، لو فعل، لو سرق، لو، لا يشعر. بل إن البعض والعياذ بالله لا يتلذذ إلا بالحرام، قد يكون عنده رزق من مال من حلال ولا تستريح نفسه إلا بالرشا أي الرشوة أو بالسرقة أو بالاحتيال أو بالنصب، قد عنده الزوجة من الحلال ولا يشعر بلذة مع الحلال، لا يشعر إلا بالنظر إلى النساء الغير، يعني ربما لو ظفر من امرأة بنظرة يعني يفني بها يعني وقته وزمانه وربما ماله، ورغم أن عنده الحلال قد لا يأتي ولا يشعر فيه بلذة. لماذا؟ لأن القلب والعياذ بالله وصل إلى مرحلة الموات، مات عن الحق، مات عن الخير، فلا أشعر بذلك. بعض اللي يقول لك بس أنا ما أشعر بهذا، يقول لك لا أشعر بأن يعني إذا نظرت إلى امرأة أن قلبي تأثر أو سمعت غناء قلبي تأثر، لا. ولذلك بعض هؤلاء الفجرة الفسقة يقلب الدفع عند الملتزمين، يقول أنتم معاشر الملتزمين عندكم حساسية لهذه الفتن وهذه المعاصي، يعني هذا من باب الطمس على القلب والعياذ بالله. فلذلك ينبغي للمسلم أن يعلم بأن الله تبارك وتعالى يعني ابتلاه، فإن لم يدفع هذا البلاء بالثبات على الإيمان والصبر هلك، فهذا النفس قد تكون هي سببا في شقوة الإنسان. وكذلك الشيطان يتربص، وذلك ربنا عز وجل لما أمرنا بالاستعاذة من الوسواس الخناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، الوسواس الذي يوسوس، كلمة خناس أنه يخنس، فالأصل عنده الوسواس أنه دائما ملازم لقلب العبد، لا يخنس إلا عند ذكر الله عز وجل، فإذا ذكر الله خنس، ولذلك الأصل هو أنه موجود يمد خرطومه إلى القلب ليوسوس له ويزين له المحرمات والباطل إلى الأرض. كذلك له يعني مراحل، منها مثلا أنه إن دخل في الصلاة يعني عندما يعني الشيطان طبعا يدخل المسجد لا يمنعه مكان، فيدخل المسجد فإذا سمع الأذان ولا وله ضرات من شدة الخوف والفزع أنه يسلح على نفسه، فإذا سكت المؤذن وانتهى الأذان يدخل، فإذا أقيمت الصلاة ولا، فإذا انتهت الإقامة واصطف المسلم جاء. وذلك بسلم جعل حوائل لوسواس الشيطان، منها أنه ينبغي أن يكون بينك وبين أخيك ما فيش فرجة، وأعني بالفرجة يعني يكون مسافة، لكن بعض الإخوة يفضل يلتصق فيه التصاق شديد جدا، هذا لا يجوز. وبعض الإخوة ليه أظافر طويلة كده، يعني ربما لو طبق سنة قص الأظافر ويجرح مخربش فيك يعورك، أو تكون رجله ما شاء الله كبيرة يجرح حارس في رجلك أو يحتحت في كتفك، هذا ليس من السنة. السنة أن تكون في إلانة أن تلين بين يدي الصف، يكون ما فيش فرجة ظاهرة، القدم قريبة من القدم ليست فيها احتكاك شديد، والكتف قريب من الكتف ليس فيه أيضا تضييق أو احتكاك شديد، يكون الصف كله متلاصق. فهذه الفرج يأتي الشيطان ويتصاغر كصغار العنز ويدخل في هذا ويوسوس، لكن إذا كان الصف كله ملتحم لا يأتي الشيطان إليه. فإذا بدأ الإنسان يصلي يأتيه الشيطان ويعرض له، يأتيه من عن يميني ومن عن شمالي ومن أمامي ومن خلفي من كل مكان حتى يخرجه من الصلاة، ولا يزال يوسوس به حتى يقول له كذا وكذا وكذا وكذا. أيضا من صور قطع الشيطان للصلاة، ولذلك أخواننا أفسد ما يكون عليه العبد ترك صلاة الجماعة، لأن الإمام حصن لك من النسيان والسهو، لأن الذي يصلي بمفرده حتى ولو لعذر غالبا يعترض الشيطان ويأتي بخيله وراجله، فيجيله ممكن يخليه يصلي ثلاث ركعات الظهر ثلاث ركعات وربما لا يدري، ويخرج ويسلم وظن أنه صلى هم ثلاث ركعات، ربما يجعله يصلي يا ترى خمسة ولا ستة أربعة ولا خمسة، يصلي خمسة. فإذا الشيطان يعترض لابن آدم حتى يحيل بينه وبين أي عمل من أعمال الخير، وذلك غالبا لا يأتي الرياء إلا من قبل الشيطان، أنت فعلت طاعة خالصة لله عز وجل يأتيك انظر هذا فعل ما شاء الله، هؤلاء الناس ينظرون إليك ويحمدونك على هذا، فبعد أن كان العمل لله عز وجل انتقل وتحول إلى غير الله. ولذلك نرى يعني العمل إذا تحول إلى عادة ويطلب به العبد المدح عند الناس ما أسهل ما يكون، وذلك بعض الناس لو أردت أن تستخلص منه بعض الخير يفيد المسلمين ربما لو أخلصته لله عز وجل لا تستخلص منه مليم واحد، لكن لما تجيله كده على ملأ من الناس كده وبتاع وما شاء الله إخواننا عندنا الموضوع الفلاني وفلان هذا إن شاء الله ربنا يكرمه، ويروح طبعا إيه يتحمس ويأتي الشيطان أنت، وبعد ما كنت مثلا هتاخد منه جنيه 2 جنيه 10 ممكن يطلع ما شاء الله أن يخرج. ليه بقى؟ لأن الشيطان يأتي من قبل حظ نفسه فيهلكه، يخرج منه المال ويحرمه الأجر، رغم أنه لو كان لله لن يخرج، فاستفاد أنه حبس المال، ولو زاد على أنه أخرج لنال الأجرين، أجر نماء ماله وأجر أنه أنفق وتصدق. ولذلك أخوانا أبواب القلوب هذه من أعظم الأبواب التي ينبغي للعبد أن يحاول أن يقف عليها وينظر إلى بابه. من أي الفتن يدخل إليه؟ الهوى، الشيطان، الفتن، البلاء، والعياذ بالله. فهذا يحتاج إلى جهد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان عرض لي. طبعا الشيطان لن يوسوس للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن يأتي ليقطع عليه الصلاة. وذلك في الحديث بأنه إذا مر بين يديك الرجل فامنعه، فامنعه، فإن أبى فقاتله فإنه شيطان. طب إيه العلة؟ إن الإنسان وهو بيصلي أقل شيء ممكن يصرفه. وذلك يستحب بقى مثلا القبلة لا تكون فيها لا زخرفة ولا ألوان ولا هذه الأشياء، لابد يكون القلب صافي، والبصر طبعا العينان مرآة القلب، فالعينان تنظران. لو في أمامك في تصاوير، في صور، بعضهم بقى كده المحاريب يزينها ولا إله إلا الله محمد رسول الله، فلنولينك قبلة ترضاها، وكلام بقى من اللي زخارف دي وهذه الأشياء، ويظنون أنهم يفعلون خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء له بعباءة أم بجانية وكان فيها خطوط مألمة كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خلعها بسرعة وقال أعطوها لأبي جهم فقد ألهتني آنفا عن صلاتي. فأقل شيء وأنت تصلي ممكن يشغلك، اختلاف ألوان، مربعات، خطوط، تصاوير، أي شيء. كذلك لو أنت تصلي ومر بين يديك شيء، ولذلك لا يجوز لأحد أن يمر بين يديك، لا طفل ولا رجل، وإن كان ليقطع الصلاة، لكن يقطع الصلاة بأنظر المرأة، لأن المرأة حتى ولو كانت محرم لك المرأة مشغلة، فإذا مرت بين يديك ستصرفه، ولذلك تخرج من الصلاة، تقطع الصلاة. يعني إيه؟ صلاتك تبطل، تخرج من الصلاة وتستأنف الصلاة من إيه؟ من جديد. تقطع الصلاة المرأة. إيه تاني؟ والحمار والكلب. طيب الحمار لماذا؟ قالوا بأن هذه الأشياء الصور يتمثل فيها الشيطان، وقيل لأن الحمار يرى الشيطان فينهق، وكذلك الكلب الأسود خاصة يتمثل فيه الشيطان إلى غيره. ده يقطع الصلاة، لكن أيضا الرجل يقطع صلاتك إن يشغلك فتمنعه وتدفعه، وطريقة الدفع أنك تتقدم حتى تلتصق بإيه؟ بالقبلة. طيب لو هو أصر على المرور بين يديك جاز لك أن تقاتله وتستأنف الإيه؟ الصلاة. لكن طبعا يعني الإنسان يحاول أن يكون الأمر في شيء من الإيه؟ من الهدوء، حتى لا تكون مفسدة أعظم من هذا. قال فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فذعته. هنا فذعته يعني النبي صلى الله عليه وسلم اقترب وخنقه، اقترب وخنقه. أرجو أنه إحنا نوضح أمرين عظيمين جدا. الأمر الأول طبعا بأن الجن والملائكة يتشكلون، ممكن الملك يأتي في أي صورة، وكذلك الجن الشيطان يتمثل في أي صورة، لكن الفرق بين الملك وبين الشيطان أن الملك يكون في صورته الحقيقية مهما تشكل. يعني لو جاء في صورة إنسان قوته قوة إيه؟ ملك، هو ملك قوي، يعني ممكن في صورة إنسان وممكن يرفع هذه البلدة إلى أعلى وينزلها وهو رجل. أما الشيطان فإذا تمثل في أي صورة يكون في قوة نفس الصورة. لو جاء في صورة رجل يكون في قوة إيه؟ رجل. في صورة قطة هرة يكون في صورة إيه؟ هرة. في صورة كلب، في صورة كلب. حمار، في نفس القضية، في قوة الحمار، يعني لا يأتي بقوته. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه، رغم أن أبو هريرة ما كان به القوة التي يعني ممكن مثلا يغلب أكثر من رجل، لما رأى سارق أن يسرق من بيت المال، يسرق طعام، فأمسك به. فلما أمسك به الرجل طبعا اللي وقع هذا تحت قبضة أبي هريرة وأمسك به بشدة، ظل يبكي ويستغيث ويقول دعني فلن أعود، وإن عندي عيال وإني كذا وكذا. أبو هريرة رق له فتركه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال جاءني لص سارق ومن قصتي كيت وكيت وكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كذبك وسيعود. فجاء في نفس اليوم الثاني، قال ما فعل صاحبك؟ قال عاد وفعل، كان من أمر كيت وكيت وكيت. فأبو هريرة بكى بكاء أعلى من البكاء الأول، وأظل يستغيث ويسترحمه حتى رحمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك؟ قال برضه جاء المرة التالية وظل يبكي ويستغيث وعندي أولاد وجياع حتى رحمته. قال كذا بكى وسيعود. في المرة الثالثة راح أبو هريرة ربطه مكتفه وربطه بالحبل، وإيه هياخده عشان يوديه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا الرجل سأعلمك كلمات خير لك من الدنيا وما فيه إن تركتني. فبعد ذلك قال له يعني إذا أويت إلى مضجعك فقرأ آية الكرسي أو إن آية الكرسي من جاء من كل شيء. اللهم المعنى في هذا الشيء أبا هريرة تركه. فقال أتدري من صاحبك يا أبا هريرة؟ قال لا. قال هذا عفريت تفلت عليك البارح. يبقى إذن بيجي في صورة إيه؟ العفريت أو الشيطان يأتي في صورة الإنسان. ولذلك من نعم الله عز وجل أن الإنسان لا يخشى من العفريت قط. يعني كان عمر كما يقال كان يصارع الشيطان ويغلبه، وإن الشيطان كان يفر من عمر إن رآه يسير من فج سار من فج آخر. فهذا العفريت الذي أراد أن يقطع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ حال بينه وبين هذا فخنقه. ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه. وده طبعا كان فين؟ في صلاة الإيه؟ الليل. وذلك طبعا الشيطان كلما تعاظمت طاعاتك كلما حاول تدميرها عليك، يعني كلما يلاقيك منشغل بعبادة أو بطاعة أو غيره حاول يمنعك، وخاصة إذا كانت طاعات عالية وأنت متفرد لا يزال يشغلك ويشغلك. وذلك مثلا بالنسبة للأحاديث بأن الإنسان إذا دخل في الصلاة أول ما يدخل في الصلاة يأتي الشيطان فيقول له اذكر كذا وكذا ما لم يذكر. من الأشياء الطريفة منذ يومين أو ثلاث كانت الساعة ضائعة، الساعة التي في يدي هذه ضائعة، فكنت أصلي ركعتين نافلة والله الذي لا إله غيره، مجرد قلت الله أكبر فإذا بالشيطان يقول لي هي موجودة، ومكان ما كنت أجده كان عندي كذا صندوق وفوق الصندوق بعض المخدات موجودة وفي الأسفل من أسفل، فأنا وضعتها في المكان كذا موجود تحت، فقلت سبحان الله. بعد ما فرغت من الصلاة نسيتها ما تذكرت، إلى أن مر وقت طويل جدا الساعة لغاية ما تذكرت أنني تذكرت في الصلاة أنا في موضع كذا. فلذلك الشيطان له معك محاورات وجولات وممكن يطلعك ويوديك ويجيبك، فالإنسان يحاول دائما أنه إيه يكون فطن حتى ليفسد عليه كل عبادته. شوف من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكر، يعني لن يدعك إلا في ضلال مبين والعياذ بالله. ولذلك والله الذي لا إله غيره لو أن أي واحد منا أخوان كفاه عدو الشيطان وحطه في دماغه وانشغل به بدل من شغل بأخيه وصاحبه وفلان والأخ الفلاني والأخت الفلانية وعلان ويمين لو بس بانشغلت إلا بهذا المجرم الخبيث الأثيم الذي لازمك كالظل الملاصق ليك، أي طاعة حاول يسلها منك حتى لا تكون لله، لو فرغت عقلك لهذا وربيت نفسك لهذا نجوت. لكن دي الشيطان بقى لا يكفي بهذا بل يشغلك بغيرك حتى قلبك يتفرغ تماما عن نفسك وعن طاعتك لربك. فلسلم هم أن يربط هذا الشيطان في سارية حتى تصبح فتنظر إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. طبعا يقول المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ تمكن من الشياطين وربطهم في المسجد وكذا، وهذا ملك فلسلم أراد يعني أن لا يعني يتحمل وينتسب لهذا الأمر. قال فرده الله خاسئة، يعني انقلب خاسئا وما أثر في النبي صلى الله عليه وسلم. قال النضر بن شميل فدعته بالذال أي خنقته، وفدعته من قول الله يوم يدعون أي يدفعون، والصواب فدعته إلا أنه كذا وكذا قال بتشديد العين والتاء. يبقى إما فدع بمعنى دفعه أي وكزه بعيدا، وإما تمكن منه وخنقه، وكلا المعنيين واحد منهم أنه صرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقدر عليه. ولذلك نرى بأن الإنسان إذا استطاع أن دائما يستعيذ بالله من الشيطان وكلما اقترب منه الشيطان يستعاذ بالله منه فإن هذا يكون من أعظم أسباب نجاته. نقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.